السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة، يعني يظاهر من زوجته وطئها قبل أن يأتي بالكفارة، والآية نص عليها في موضعين من قبل أن يتماس، كان عاصيا لأنها زوجته، هي زوجته، لكن يمنع من وطئها قبل أن يكفر، فيعصي بوطئها قبل الكفارة ولا يلزم حد ولا شيء لأنها زوجته، وإن كان ممنوعا منها كما يمنع منها إذا حاضت أو نفست، وعليه الكفارة المذكورة. حينئذ لزمت الكفارة، لزمته الكفارة إذا وطئ، يعني لو لم يطأ يمضي هذه الظهار ويعصي بذلك لأنه منكر من القول وزور، ولكن لا تلزمه الكفارة إلا إذا أراد العود وهو الوطئ، فإذا عاد ووطئ ثبتت الكفارة في ذمته. نعم. يمتنع يأثم. وإذا قالت المرأة لزوجها نعم يبادر بعتق رقبة خلاص انتهي، يبادر، يبقى أنه محرم من المحرمات، يعني لو اضطر إلى أكل مثلا ميتة ولا أكل صيد حرم ولا شيء مضطر لذلك، لا أقول إذا كان هناك خيارات من المحرمات فليوازن، موازن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر الشرع. والله مر علينا في الدرس السابق أنه لا يمنع من ذلك لا سيما إذا خشي العنت، لكن ما دام حرمها وشبهها بأمه، فالأم والمشبه به لا يجوز أن يستمتع بها بأي جزء منها، مشبه به لا يجوز أن يستمتع بأي شيء منها ولا النظر بشهوة، فكذلك المشبه به. قد يقال أن وجه الشبه لا يلزم أن يكون مطابق من كل وجه، لكن مع ذلك عليه أن يمتنع. وإذا ظهرت المرأة من زوجها قالت لزوجها هو عليها كظهر أبيها، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام، لم تكن مظاهرة ولزمتها الكفارة، لم تكن مظاهرة بمعنى أنها لم تمتنع عنه، لا تمتنع عنه، بل يلزمها أن تبذل نفسها له، تلزمها الكفارة لأنها أتت بهذا القول المنكر والزور من القول، والفراق بيد الزوج لا بيدها، الفراق بيد الزوج لا بيدها، ولو قيل أنه يجب الامتناع لقلنا أن الفراق بيدها، تظاهر ولا تكفر، ترفض تكفر، فيؤدي ذلك إلى الفراق، والفراق إنما هو بيد الزوج. وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار، لأنها نطقت به وأتت بالقول المنكر والزور، قال لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور، لكن إذا ظاهرت من شخص بعينه، فلان عليها كظهر أمها، ثم خطبها، تلزمها الكفارة ولا ما تلزمها؟ قلنا إذا كان من زوجها الذي دخل بها عصت بذلك ولزمتها الكفارة وليس بظهار، لكن إذا ظاهرت من شخص بعينه ثم خطبها هل يلزمها الكفارة ولا ما يلزمها؟ ها؟ ولو طلقها كل انت تزوجت فلانة فهي طالق، وهذه قالت انت تزوجت فلانة فهو علي كظهر امي كظهر ابي. ها؟ ايه لا، عندنا فرقوا بين الطلاق والظهار. طلاق ما في خلاف في أنه بيد الرجل، لكن التحريم عليه حرام. ذكروا أن عائشة بنت طلحة قالت بالنسبة لمصعب لما خطبها ابن الزبير قالت وعليها كظهر أبيها، ومع ذلك لما خطبها لانت، اصدقها ألف ألف بعد خمسة، وأول واحد بعد. الحكم واحد إذا ملكها الفرقة بأي نوع من أنواعها خلاص تملك بعد الدخول كما تملك الطلاق إذا جعلها بيدها. المقصود نعود إلى قصة عائشة بن طلحة، خطبها مصعب بن الزبير بعد أن ظاهرت منه وألزمت بالكفارة. مع ذلك القول بالإلزام هل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين؟ لأنها أعتقت رقبة، أمرت بعتق رقبة فأعتقت رقبة، لكن هل هي كفارة ظهار أو يمين؟ بالنسبة لمن أفتاها، عشرة من الفقهاء أفتوها بالكفارة. ما دامت عتق رقبة وهي داخلة وهي من خصال كفارة اليمين ومن خصال كفارة الظهار، يحتمل هذا وهذا. وين؟ إيه هذا على ما عندنا. لا، الذي أفتاه يحتمل يكون ألزمها كفارة الظهار، شو المعنى؟ لا، هذه ما بعد تزوجت به. نعم. هي حرمت وانت تزوج بها، ولم تزوج بها وحلت له بالكفارة. نعم. هي اعتقت، اختارت الخصلة الأولى واعتقت، لأنهم يقولون أن رجلا جاء إلى مدري الأسود أو إبراهيم النخعي الكوفة وقال أنا عتيق عائشة بنت طلحة لأنها حصل منها كذا وكذا فأمرت بالعتق فعقتني. إذا أنا أقول الاعتماد والمعول كله على قصة عائشة التي الذي أفتاها عشرة من من من الفقهاء. عندكم المغني عندك من الصحابة؟ إيه وش يقول؟ إيه عبد الله بن مغفل نعم. فسألته من أنت؟ فقال أنا مولى لعائشة بنت طلحة التي اعتقتني عن ظهارها. فقبض مصعب بن الزبير فقالت هو علي كظهر أبي إن تزوجته. ثم رغبت فيه بعد فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتزوجه فاعتقتني وتزوجته. ها؟ إيه هو من الأمر محتمل، لكن أن الباعث والسبب ظهار، السبب ظهار، لكن بالنسبة للحكم يحتمل أن يكون حكم حكم الظهار أو حكم اليمين. إيه لا بد أن تكفر قبل، إذا ألزمناه بكفارة ظهار كما هو المنصوص في الكتاب من قبل يتماس. وين هو بمعنى أنه لا تترتب عليه أحكام، ولكن هي ذكر قالت المنكر من القول والزور فتلزمها الكفارة، لم تكن مظاهرة. نعم. من هو ذا اللي من هذا الواضح نص على أنها لم تكن مظاهرة وعليها كفارة الظهار، لم تكن مظاهرة وعليها كفارة الظهار، والاضطراد في الحكم أنها إذا لم تكن مظاهرة لم يلزم كفارة الظهار، وإن ألزمت بكفارة اليمين لأنه في معنى لأن قصد منها المنع كما قيل في الطلاق. ها معنى لا كونه فهم هذا العتيق كونه فهم، لأن الناهز هذا اللفظ، السبب هذا اللفظ، ثم تركيب الحكم على ما قالت وأفتيت به يحتمل. ها؟ وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار، لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور. وإذا ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، لأن الكفارات تتداخل، كفارات تتداخل، كما لو وطئ في نهار رمضان ثم وطئ ثاني قبل أن يكفر تلزم كفارة واحدة. على الخلاف هل هو رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة؟ والله فتوى على أنه كل يوم العبادة مستقلة. هذا مثل الطلاق من نية الزواج من نية الطلاق. إيه حكم؟ ها؟ لا مثل قصة عائشة مظاهرة من مصعب. معين يعني. قالت هو عليها كظهر أبيها. لكن لو قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي، شيء صغير الحكم شو؟ مش تقصده هو يحرم على الاستمتاع بأمه. لا هو ما دام يحرم عليه خلاص. بس شيء طول علينا القرطبي الله. أجل توكل على الله. يعني بعد إذا دخلنا في اللعان رجعنا لسورة النور بالقرطبي ويسيل وادي هناك رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فيه 23 مسألة. الأولى قوله تعالى: الذين يظاهرون. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف يظاهرون بفتح الياء وتشديد الظاء والألف. وقرأ الأصل يتظاهرون. نعم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يظهرون بحذف الألف وتشديد الهاء والضاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش يظاهرون بضم الياء وتخفيف الضاء وألف وكسر الهاء وألف وكسر الهاء. وقد تقدم هذا في الأحزاب. وفي قراءة أبي يتظاهرون، وهي معنى قراءة ابن عامر وحمزة لكنها بالفك وأولئك بالإدغام. وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب. والآدمية إنما يركب بطنها، ولكن كني عنه بالظهر لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره، فكني بالظهر عن الركوب. ويقال مثل ما قلنا في الحديث السابق: من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. لو جاء شخص قريب محتاج إلى سيارة تنقله ما دام موجودا في البلد يومين ثلاثة أسبوع وعندك زيادة سيارة ما لها شغل، دخلت في هذا الحديث ولا نقول اركب فوق علشان تركب صخرة. نعم. ويقال نزل عن امرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب، ومعنى أنت علي كظهر أمي أي أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك. الثانية حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم. ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر، وأكثرهم على أنه إن قال لها أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما، واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه، فروي عنه نحو قول مالك لأنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالأم. وروى عنه أبو ثور أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها، وهو مذهب قتادة والشعبي، والأول قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري. الثالثة أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا، فإن قال أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر، أو قال أنت علي مثل أمي، فإن أراد الظهار فله نيته، وإن أراد الطلاق كان مطلقا البتة عند مالك. وإن أراد أنها مثل أمي في التقدير والاحترام له نيته، ولذلك يكرهون تشبيه المرأة بالأم من هذا الباب، وكذلك تشبيه الزوج بالأب. نعم. الآن يتوسعون في هذه الألفاظ، الله المستعان. وإن لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهرا، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار، وكناية الظهار خاصة. الصريح هي عليه كظهر أمه، هذا الذي لا ينصرف، وقال كأمي، هذا ليس بصريح لأن الاحتمالات واردة. نعم. إذا أراد أن يشبه مثل أراد الظهار وقع. نعم. شو؟ إيه. هل المقصود المحرم مؤبدا وإلا يشمل المحرم المؤقت اللي تقدم؟ يشمل عندنا في الكتاب. نعم. وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت. الرابعة ألفاظ الظهار ضربان، صريح وكناية. فالصريح أنت علي كظهر أمي، وأنت عندي، وأنت مني، وأنت معي كظهر أمي، وكذلك أنت علي كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها أو نحوه، وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي، فهو مظاهر، مثل قوله يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق، لأنه لا يتجزأ لا يتبعض. نعم. مثل قوله يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه. وقال الشافعي في أحد قوليه لا يكون ظهارا، وهذا ضعيف منه، لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافا لأبي حنيفة، فصح إضافة الظهار إليه. ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف، وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والخالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا. والكناية أن يقول أنت علي كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه النية، فإن أراد للظهار كان ظهارا وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا عند الشافعي وأبي حنيفة. وقد تقدم مذهب مالك رضي الله عنه في ذلك، والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه فكان ظهارا أصله إذا ذكر الظهر، وهذا قوي، فإن معنى اللفظ فيه موجود واللفظ بمعناه، ولم يلزم حكم الظهر للفظه وإنما ألزمه بمعناه وهو التحريم. قاله ابن العربي. الخامسة، إذا شبه جملة أهله بعضو، لكن الاحتمال وارد وقوي أنه شبهها بأمه من حيث الاحترام والتقدير والمسارعة في قضاء حوائجها وما أشبه ذلك، فإذا نوى ذلك لم يكن مظاهرا ولا مطلقا. لا يستأنس له بقول إبراهيم عن سارة إنها أخته. نعم، لكن قد يقولون هذا شرع من قبلنا ضرورة ملجأ. نعم. الخامسة، إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهرا خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهرا، وهذا لا يصح لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له، وفيه وقع التشبيه وإياه قصد المظاهر. وقد قال الإمام الشافعي في قول إنه لا يكون ظهارا إلا في الظهر وحده، وهذا فاسد لأن كل هذا جمود وظاهرية محضة من الشافعي رحمه الله. نعم، لأن كل عضو منها محرم فكان التشبيه به ظهارا كالظهر، ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى. السادسة، إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول، وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا، فمنهم من قال يكون ظهارا ومنهم من قال يكون طلاقا. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكون شيئا. قال ابن العربي وهذا فاسد لأنه شبه محللا من المرأة بمحرم فكان مقيدا بحكمه كالظهر، والأسماء بمعانيها عندنا وعندهم بألفاظها، وهذا نقض للأصل منهم. قلت الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك وأصحابه، منهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن، ومنهم من لا يجعله شيئا، ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقا، وهو عند مالك إذا قال كظهر ابني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الكتاب، أنه ظاهر شبهها بظهر أمه أو بظهر أجنبية كله ظهار. نعم. وقد روي عنه أيضا أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء، كما قال الكوفي والشافعي، وقال الأوزاعي لو قال لها أنت علي كظهر فلان رجل فهو يمين يكفرها والله أعلم. السابعة، إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي كان ظهارا ولم يكن طلاقا، لأن قوله أنت علي أنت حرام علي. إذا قال أنت عليك ظهر فلان أجنبي قال يمين تكفر وكفارة اليمين، لكن مثل ما قلنا سابقا أن المشبه به الاستمتاع بظهر فلان وهو لا يجوز، كما لو شبهه بيد أمه يجوز النظر إلى يد أمه لكن لا يجوز الاستمتاع بها. ها؟ إذا نظرنا إلى الاستمتاع فالكل واحد، كل ما لا يجوز له من رجل أو امرأة أجنبية أو محارم كل هذا ظهار. الكلام العبرة بالحال، العبرة بالحال لا بالمآل، هذا المقرر عند أهل العلم. نعم نعم. السابعة إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي كان ظهارا ولم يكن طلاقا، لأن قوله أنت حرام علي يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة، ويحتمل التحريم بالظهار، فلما صرح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين يقضى به فيه. الثامنة الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي الأحوال كانت من زوج يجوز طلاقه، وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزم. قال القاضي أبو بكر بن العربي وهي مسألة عسيرة جدا علينا، لأن مالكا يقول إذا قال لأمته أنت علي حرام لا يلزم، فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته، ولكن تدخل الأمة في عموم قوله من نسائهم لأنه أراد من محللاتهم، والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد، فصح في الأمة أصله الحلف بالله تعالى. التاسعة ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك، ولا يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة لقوله تعالى من نسائهم، وهذه ليست من نسائه، وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة براءة عند قوله تعالى ومنهم من عاهد الله الآية. العاشرة الذمي لا يلزم ظهاره، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يصح ظهار الذمي، ودليلنا قوله تعالى منكم يعني من المسلمين، وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب، فإن قيل هذا استدلال بدليل الخطاب قلنا هو استدلال بالاشتقاق والمعنى، فإن أنكحة الكفار فاسدة، ليس باستدلال بالمفهوم وإنما استدلال بعموم العلة. نعم. قلنا هو استدلال بالاشتقاق والمعنى، فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار، وذلك كقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال. لكن على هذا أحسن الله إليك، ألا يشكل على هذا أنهم إذا أسلموا نعم أقروا على نكاحهم؟ ما هم يقرون باعتبار أن لو كان فاسدا أمروا بتصحيح. من أسلم بعد أن تزوج ونكح في جاهليته ما روي أنهم أمروا بالتجديد، والآثار المترتبة على النكاح كلها ثابتة لهم. هم مخاطبون حتى عندها. حتى عند المؤلف مخاطبهم بفروع الشريعة. شلون؟ لكن ينظر هل في شرعهم مثل هذا أو يتدينون به أو لا. لكن هل هو في شرعهم محرم؟ إذا زنى ثيب ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي واليهودية، لكن ما كل الأحكام التي لا يتدينون بها وليست عندهم. لكن لو أسلم مجوسي وتحته أخته يقر ولا ما يقر؟ لا يقر. لا يقر. نعم. سم. ما يقبله لأن الفقدان شرطه، الفقدان شرطه كما قالوا في العبد يكفر بالصيام، لا يكفر بالعكس. هذا وما إذا سقط بعض الخصال يبقى البعض الآخر ممكن كالعاجز. نعم. الحادية عشرة، قوله تعالى: منكم يقتضي صحة ظهار العبد خلافا لمن منعه وحكاه الثعلبي عن مالك، لأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة، وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام. الثانية عشرة، وقال مالك رضي الله عنه: ليس على النساء تظاهر، وإنما قال الله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يقل اللائي يظاهرن منكن من أزواجهن، إنما الظهار على الرجال. قال ابن العربي: هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد، وهو صحيح معنى، لأن صحيح المعنى وهو صحيح معنى، لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع. قال أبو عمر: ليس على النساء ظهار في قول، يعني ابن عبد البر، ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعي: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي فلانة، فهي يمين تكفرها. وكذلك قال إسحاق: قال: لا تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهار، كفارة الظهار، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. مثل ما مر بنا في الكتاب: لم تكن مظاهرة لكن عليها كفارة الظهار. نعم. ها؟ يعني التفريق بين الآثار المترتبة على القول والفعل موجود. وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. رواه عنه معمر، رواه عنه معمر وابن جرير وابن جريج، عفوا، وابن جريج عن عطاء قال: حرمت ما أحل الله عليها كفارة يمين، وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها. الثالثة عشرة: من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم، إذا ظاهر لزم ظهاره، لما روي في الحديث. جاء بسبب النزول. نعم. في الحديث لما روي في الحديث أن خولة بنت ثعلبة، وكان زوجها أوس بن الصامت، وكان به لمم، فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته. الرابعة عشرة، من غضب به لمم، يعني مس، نوع مس ولا شيء، لكنه غير مطبق. إذا كان به لمم ونطق بالظهار في وقت لممه كما جاء في سبب النزول إن صح، هو غير مكلف، غير مؤاخذ، هو غير مؤاخذ، والآية التي نزلت تدل على مؤاخذته لأنها نزلت في شأنه، والسبب دخوله في النص قطعي. إذا وقع ظهار من به لمم فغيره من باب أولى، واللمم لا شك أنه نوع من الجنون، من الجنون المس المتقطع. نعم. الثالثة عشرة، من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره، لما روي في الحديث أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته. الرابعة عشرة، يمكن أن يكون هذا اللمم من النوع الذي لا يغطي العقل، يكون به نوع خلل لكن لا يغطي العقل فيمنع من التصرفات. نعم، كمل. الرابعة عشرة، من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه. وفي بعض طرق هذا الحديث قال يوسف بن عبد الله حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت قالت كان بيني وبينه شيء فقال أنت علي كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه. فقولها كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها والغضب. هذه مسألة فرعية، مسألة الطلاق، طلاق الغضبان هل يقع أو لا يقع، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا يقع لما وقع في هذه القصة وفي غيرها من قصص الظهار والطلاق. لا يمكن أن يحصل شيء من الطلاق أو من الظهار إلا بسبب مغاضبة، لكن الغضب يتفاوت منه ما يصل إلى حد تلغى معه التصرفات والمؤاخذات كالمجنون، هذا لا شك أنه لا يقع طلاقه ولا ظهاره، لكن الغضب الذي يملك معه الإنسان عقله ويعرف تصرفاته ولا يمكن أن وكلامه منتظم، هذا لا شك أن تصرفاته مؤاخذ عليها ويقع طلاقه وظهاره. نعم، نكمل يا شيخ. قال يوسف بن عبد الله بن سلام حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت قالت كان بيني وبينه شيء فقال أنت علي كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه. فقولها كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها والغضب لغو لا يرفع حكما ولا يغير شرعا. وكذلك السكران وهي الخامسة عشرة، يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله. يعني على ما تقدم من أن زوال عقله بسببه هو فيؤاخذ عليه، والذين يقولون أنه لا يقع طلاقه ولا ظهاره يقول حكم المجنون، لا يعي ما يقول ولا يعقل، فحكم حكم المجنون لا يؤاخذ بشيء. نعم. يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم كلامه، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، على ما تقدم في النساء بيانه والله أعلم. السادسة عشرة، ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر، خلافا للشافعي في أحد قوليه، لأن قوله أنت علي كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه، فإن وطئها قبل أن يكفر وهي السابعة عشرة استغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة. وقال مجاهد وغيره عليه كفارتان. روى سعيد عن قتادة ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان. ومعمر عن قتادة قال قبيصة بن ذؤيب عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم ابن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر. وروى ابن ماجه والدارقطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. والثامنة عشرة إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كقوله أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من كل واحدة منهن ولم يجز له وطئ إحداهن وأجزأته كفارة واحدة. وقال الشافعي تلزمه أربع كفارات. وش فيه؟ لا لا لا لا لا لا لا كفارة واحدة، هو عاصي كفارة واحدة. نعم كفارة واحد وما عليه إلا كفارة الظهار، الوطن ما فيه كفارة، معصية ويستغفر ويتوب. نعم. الثامنة عشرة إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كقوله أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من كل واحدة منهن ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة. وقال الشافعي تلزمه أربع كفارات، وليس في الآية دليل على شيء من ذلك، لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين. لكن لو ظهر من النساء واحدة واحدة قال لزينب أنت عليه كظهر أمه، قال لفاطمة أنت عليه كظهر أمه، قال الثالثة والرابعة، لو ظهر من الجمع بلفظ واحد عرفنا أنه كفارة واحدة، لكن لو أفرد كل واحد على كفارته. نعم. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك، لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعول على المعنى. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة، فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهن كفارة، وهذا إجماع. التاسعة عشرة فإن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفر، ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. وقد قيل لا يطأ كما لو ظاهر بالنساء الأربع بلفظ واحد، لأن ظاهر من هؤلاء النسوة الأربع بلفظ واحد. نعم. وقد قيل لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر، والأول هو المذهب. الموفية عشرين وإن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البتة لزمه الطلاق والظهار معا ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر، ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفر. فإن قال لها أنت، إذا كانت الكفارة من أجل حل الوطء والعود، وهذه مطلقة البتة، فالكفارة لا تحلها له حتى يطأها زوج، حتى تنكح زوجها. لكن إن أراد زواجها بعد نكاح زوج آخر لا بد أن يكفر. نعم. فإن قال لها أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي، لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار، لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق. الحادية والعشرون، المبتوتة لكن تزوجت بزوج آخر ثم أراد نكاحها بعده تلزمه كفارة، ها؟ مثل لو كانت أجنبية. نعم. ها؟ إنه ما صادف محل أصلا، هم يقولون في الأجنبية بس الشيء. نعم. إذا كانت ليست من جنس واحد ما تتداخل، التداخل من جنس واحد. نعم. الحادية والعشرون، قال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بها، وقال المزني لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية، وهذا ليس بشيء، لأن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة، وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا، والله أعلم. الثانية والعشرون، قوله تعالى ما هن أمهاتهم، أي ما نساؤهم بأمهاتهم، وقراءة العامة أمهاتهم بخفض التاء على لغة أهل الحجاز، كقوله تعالى ماء حجازية، ماء حجازية يعني عامل عمل ليس، وإذا قيل تميمية ألغيت. نعم. كقوله تعالى ما هذا بشرا، وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم. قال الفراء أهل نجد وبنو تميم يقولون ما هذا بشر وما هن أمهاتهم بالرفع، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا الوالدات. وفي المثل ولدك من دم عقبيك، وقد تقدم القول في اللائي في الأحزاب. الثالثة والعشرون، قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي فظيعا من القول لا يعرف في الشرع، والزور الكذب، وإن الله لعفو غفور، إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر. قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فيه 12 مسألة، الأولى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، هذا ابتداء، والخبر فتحرير رقبة، وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه، أي فعليهم تحرير رقبة، وقيل أي فكفارتهم عتق رقبة، والمجمع عليه عند مثل ما تقدم في الصيام فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه عدة من أيام أخرى. نعم. والمجمع عليه عند العلماء في الظهار في الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وهو قول المنكر والزور الذي عن الله بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فمن قال هذا القول. بهذا يرد على من ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر كما آلاء. نعم. فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته، فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار لقوله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود. وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة. الأول أنه العزم على الوطء، وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه، وروي عن مالك: فإن عزم على وطئها كان عودا، وإن لم يعزم لم يكن عودا. الثاني العزم على الإمساك بعد التظاهر منها، قاله مالك. الثالث العزم عليهما، وهو قول مالك في موطئه، قال مالك في قوله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر. القول الرابع أنه الوطء نفسه، فإن لم يطأ لم يكن عودا، قاله الحسن ومالك أيضا. الخامس وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، لأنه لما كيف يكون العود هو الوطء؟ نعم. والكفارة لا تلزم إلا به، ها؟ نية والعزم عليه، أي العزم على الوطء. ما في فرق، قولان متقاربان. نعم. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، لأنه لما ظاهر قصد التحريم، فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه منه. لكن إذا لم يكفر فلا يجوز له أن يقربه، ها؟ ولا أن يستمتع بها، فهل تحل لغيره مع طول الوقت أو لا بد أن يطلق؟ ألا يكون كالمؤلية شيخ يحكم عليه بحكم طلق عليه الإمام يعني حاكم؟ نعم. إما أن انطلقه إلا وطلق عليه، أو يطلق عليه. نعم. ما تعرض له من مسألة لاحقة، ها؟ أربعة أشهر إلى أن تطالب. يعني مثل الصيام، مثل الصيام. مقدمات قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام مفهومه أنه في نهار الصيام لا يجوز، ابن عباس بالنسبة للرفث: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ابن عباس قال كلاما مقبل، لكن ما غير شيء، ما غير شيء. أيكم يملك الربا قف على هذا الشيء، نقف على هذا الشيء. الله سلام.